يا هادي الأرواح للنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي لارتاح يا هادي الأرواح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الهدى والنور، أسأل الله سبحانه أن ينور به قلوبنا وقلوبكم وألسنتنا وألسنتكم وآذاننا وآذانكم وأسماعنا وأبصارنا جميعا. أقول مستعينا بالله الحديث عن شيء من عظمة الله سبحانه، ولقد قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. نتذاكر شيئا من عظمة ربنا سبحانه وتعالى الذي نعبده والذي نرجوه والذي نخشاه. صدق من قال: فيا عجبا كيف يوصل إله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فأتذاكر شيئا من كتاب الله سبحانه، به تظهر بعض عظمة ربنا، وإلا فكما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، لقد قال تعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. لعل قارئا يقرأ هذه الآية الكريمة ولا يكاد يدري عن ما فيها من جميل المعاني. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، سبع سماوات شداد متسعة مرفوعة بغير عمد، مرفوعة بغير عمد ترى، جعلت هذه السماوات سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وزينها الله سبحانه وتعالى بزينة الكواكب وحفظها من كل شيطان مارد. قال تعالى: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق، أي سبع سماوات شداد متماسكة شديدة التماسك. وما عظمة هذه السماوات إلا أن الله سبحانه وتعالى لم ينشغل بها عن سائر المخلوقات. وما كنا عن الخلق غافلين، فمع أننا خلقنا السماوات السبع الشداد لم نغفل عن تدبير أمر سائر الخلائق. فخلق السماوات السبع، وخلق النملة والنحلة والهدهد والصرد والوحش الكاسر في الغابة والحوت السابح في قاع المحيطات والنحلة التي تطير من زهرة إلى زهرة والثعبان والحية. لم يغفل ربنا مع أنه خلق السماوات السبع الشداد عن تدبير أمر هذه المخلوقات. فيسأله الوحش الكاسر رزقا، الأسد يسأل ربه الرزق: صيد يا ربي، أنا مخلوق من مخلوقاتك، فيرزق. كذلك الحوت السابح في الماء يسأل ربه فيرزق. النحلة التي تطير تسأل ربها رحيقا تشمه، وهكذا كل المخلوقات تسأل الله، وربنا يدبر لها أمرها ويرتب لها أمرها سبحانه وتعالى، يدبر أمرها من السماء إلى الأرض. فأخذ العلماء من قوله سبحانه: وما كنا عن الخلق غافلين، أن الله سبحانه لم ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير، فيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ويدبر أمر كل المخلوقات. العنكبوت يدبر الله له أمره، النملة يدبر الله لها أمرها. فاستنبطنا من ذلك فائدة عظيمة تعود علينا إذا تعرفنا على عظمة ربنا أننا نسأله سبحانه الجليل والصغير، الكبير والصغير، فكما أننا نسأل الله معالي الأمور أن يرزقنا الفردوس وأن ينصر الإسلام وأن يعلي كلمة المسلمين، كذلك إذا دخلت في رجلنا شوكة نسأل الله أن يخرجها فلن تخرج إلا بإذن الله. إذا جعنا سألنا الله سبحانه وتعالى أن يطعمنا، أعطشنا سألنا الله عز وجل أن يسقينا، ضللنا سألنا الله أن يهدينا، التبست علينا الأمور سألنا الله أن يكشفها، أصابتنا الغموم سألنا الله أن يصرفها، لأن الله يحب منا ذلك، فهذا دليل على كرمه. يقول ادعوني أستجب لكم، ويقول كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، اطلبوا مني ملابس، اطلبوا مني كسوة أكسكم إياها، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فإذا علمنا أن الله يحب من يدعوه ومن يرجوه دعوناه ورجوناه، دعوناه أن يؤلف بين القلوب المتنافرة، أن يرد لنا الغائب، أن يرد لنا الضال، أن يرزق منا الفقير، أن يستر علينا ولا يسلط علينا أعداءنا. فربنا إذا علمنا أنه لا ينشغل بكبير عن صغير سألناه كل ما نحتاج، أعطشت يا رب اسقني، يا رب طعمني إذا جعت، يا رب أعني على قيام الليل إذا أردت أن أقوم الليل. فمن عظمة ربنا أنه أيضا يسمع كل الخلائق إذا دعوه، ولقد قال يسأله من في السماوات والأرض، آية دلة على عظمته. كل المخلوقات تسأل ربها، كل الخلق يسألون ربهم، أنا أسأل الله وأنت تسأله ونحن جميعا نسأله والملائكة تسأله والجن يسألونه والنمل والنحل والهدهد والصرد والبرص والثعابين والذباب والحيات وكل المخلوقات تسأل ربها. يعلم سبحانه لغات هذه المخلوقات جميعا، يعلم كل هذه المخلوقات ويعلم صلاتها وتسبيحها، كما قال تعالى ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض، إلى أن قال كل قد علم صلاته وتسبيحه. فهذه حتى الأحجار والجبال تسبح، وربنا يعلم تسبيحها ويعلم لغتها وهو الذي خلقها. النمل يتكلم، يعلم ربي لغة النمل، يعلم لغة النحل. إذا دعاه الخلق كلهم في وقت واحد سمعهم جميعا، لم تخف عليه من أقوالهم خافية ولا من أفعالهم خافية، بل يعلم ما تكنه الصدور. فإذا قام الخلق كلهم في صعيد واحد، ليس الإنس فحسب، بل الإنس والجن والملائكة والدواب والطيور والوحوش والحيتان في البحار والأسماك وكل من في السماوات والأرض، وقفوا في صعيد واحد أو كانوا متفرقين في أماكن شتى، وكل دعا الله بالذي يريد، وأعطاهم ربنا كل ما طلبوه وكل ما سألوه، ما نقص ذلك من ملكه شيئا سبحانه وتعالى، بل هو يحب من عباده أن يسألونه وأن يرجونه. وتوعد ربنا سبحانه وتعالى، وهذا من كرمه، توعد من لم يسأله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. يا حادي الأرواح للنور والأفراح نبض المحب نواح قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح فرب كريم له الحمد وله الشكر، رب كريم الحمد لله الذي وفقنا لعبادته، الحمد لله الذي وفقنا للاستقامة على أمره، ونرجو منه سبحانه مزيدا من الهداية ومزيدا من التوفيق. رب كريم ينزل إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ رب يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. سبحانه وتعالى سميع وبصير، وليس سمعه كسمعنا، فإذا تكلم أمامي وأمامك عشرة ما ميزنا قول واحد منهم، لكن كل الخلق يتكلمون في آن واحد ويسمعهم ربي سبحانه ويعلم مرادهم. بل ليس هذا فحسب، بل إذا حدثتهم نفوسهم بحديث يعلم الله الحديث الذي أضمروه في أنفسهم، كما قال: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فهذا من عظمته، كل الخلق يتكلمون أو يهمسون أو يخفون في صدورهم أشياء ربي الكريم يعلمها جل وعلا، وكذلك هو بصير يرى الخلق كلهم، يرى كل شيء سبحانه وتعالى. أنا وأنت نرى إذا نظرنا للأمام، إذا نظرنا للأمام لن نرى من خلفنا، لن نرى من عن أيماننا، لن نرى من عن شمائلنا، لن نرى من فوقنا. وإذا نظرنا للأمام لنظرنا أمد، لا نرى إلا بعد، إلا في حدود كيلو أو 2 كيلو، لكن ربنا يرى الخلق كلهم، ما كان منهم في السماء وما كان منهم في الأرض، وما درج منهم على الجبال وعلى الأراضين، وما كان منهم تحت الأرض. ربنا يعلم كل هؤلاء، ويعلم أمر الحيتان السوابح في قاع المحيطات سبحانه وتعالى. إن أردت أن تتعرف على شيء من قدرته ومن آياته الدالة على وحدانيته وعظمته، قف يوما على باب المسجد، أو قف يوما في السوق، انظر إلى الغادين والرائحين، هل واحد منهم يشبه الآخر؟ هل شخص ستراه يشبه الآخر؟ جرب، قف على باب المسجد وانظر في وجوه الخارجين وفي وجوه الداخلين، ترى هل منهم شخصا يشبه الشخص الآخر؟ لن ترى ذلك أبدا. فهذا من آيات الله الدالة على عظمته، الدالة على عظمته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، لا صوت يشبه صوت الآخر، وقد اكتشفوا الآن بصمات الأصوات، فلا صوت في العالم كله لشخص يشبه صوت شخص آخر، ولا لون لأحد في العالم يشبه تمام الانطباق لون شخص آخر. لابد وأن تجد فروقا، الآن اكتشفوا بصمات للبصر للعين، نظرة عينك ليس لها في الكون مثيل، من الذي دبر هذا ومن الذي خلق هذا؟ بصمة عينك كذلك، بصمة صوتك، بصمة إصبعك، حتى قال قائل للجبين الآن أو للوجنتين الآن بصمات تختلف عن بصمات الآخرين في العالم كله. فيا له من إله عظيم، يا له من إله كريم، يا له من إله سميع، يا له من إله بصير سبحانه. حتى أعداءه يعطيهم في الدنيا ويرزقهم في الدنيا. إن الخليل إبراهيم عليه السلام لما دعا بدعوة قال فيها وارزق أهله يعني أهل البيت الحرام من آمن منهم بالله واليوم الآخر. كان الخليل يريد أن يقتصر الرزق على المؤمنين فقط في الدنيا. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لم يجب إلى هذه الدعوة، بل الله قال ومن كفر سأرزقه أيضا، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فالرزق في الدنيا لا يقف أبدا على أهل الإيمان، بل ترى كافرا موسعا عليه. فسبحانه وتعالى سبحانه أرحم بنا من أنفسنا، وصانا بأنفسنا، وصانا ربنا بأنفسنا. ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم. وفي الوحي المنزل، وفي الوحي من سنة النبي، إن لنفسك عليك حقا. ووصى بنا آباءنا، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم. فرب رحيم أرحم بنا من أنفسنا، أرحم بنا من آبائنا، أرحم بنا من أمهاتنا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى هو وأصحابه امرأة تمشي بعد حرب من الحروب، تبحث في السبي عن ولد لها، طفل لها، تفتش في هؤلاء الأطفال وتفتش هنا وهناك، فرأى طفلا من الأطفال فأخذته بشدة واحتضنته وألقمته ثديها، هو طفلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أترون هذه المرأة تطرح ولدها في النار وهي قادرة على ألا تطرحه؟ يعني إذا كانت مختارة ترونها تذهب ترمي ولدها في النار إذا كانت عاقلة؟ قالوا لا والله يا رسول الله، المرأة مضمة ولدها لما وجدته في السبي. قال والله لله عز وجل أرحم بعباده المؤمنين من هذه بولدها، أرحم من هذه بولدها. فرب رحيم سبحانه وتعالى خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، أمسك عنده 99 وأنزل إلى الأرض رحمة بها يتراحم الناس فيما بينهم، حتى إن الدابة لتضع حافرها، لترفع حافرها عن ولدها بسبب هذه الرحمة. فرب كريم ورب رحيم ورب سميع ورب بصير، رب له الأسماء الحسنى كلها سبحانه وتعالى، رب جدير بأن يعبد، وعود مذكرا، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى لا شريك له في ملكه. سبحانه وتعالى لا شريك له في الملك، هو يقدر المقادير ويدبر الأمور ويرزق الخلائق، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه. تباركت يا ربنا وتعاليت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حادي الأرواح بالنور والأفراح، نبض المحب نواح، قلب العلي لارتاح. يا حادي الأرواح.